التوتر والقلق والخوف من بكرة وعدم الإيمان والضغط العصبي السكر والضغط ده من إيه؟ ما حدش مصدق. قضية نحن جميعا عندنا نقص فيتامين صدق الله العظيم. الأمة بأسرها إلا من رحم عندها نقص فيتامين صدق النقص فيتامين صاد صدق الله العظيم. مش مصدقين ربنا يا أخي قال ها مين اللي قال الكلام ده؟ قال إيه ربنا؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. الراجل ده سمع الكلمتين دول طلع على خلاص كده ضمناها، ما دام رزق على الله لزم البيت الحرام متوكلا على الله وترك قطع الطريق والمشي البطال عشان خلاص رزقنا على ربنا. فراح قال له يا هي أثرت فيك لهذا الحد؟ فراح قال له دعك مني، أمعك شيء آخر من كلام الرحمن؟ قل لي يا أخي، قل لي قل لي سمعني سمعني، سيبك مالكش دعوبية اهتديت ولا ما اهتديتش، يلا هات هذا اللي بعده. فيقول لك الإمام الأصمعي كأن القرآن نسيته، لم أعد أتذكر إلا نفس الآية والتي تليها. قلت له وفي السماء رزقكم وما توعدون، ها فورب السماء والأرض إنه لحق. فشهق الرجل يقول من الذي أغضب الجليل حتى حلف. وانا ما كنتش مصدق، وانا انا لا انا صدقتك قبل ما تحلف. هنا بقى وقفه. يبقى الايه دي الرزق قضيه من خمس قضايا في كتاب الله اقسم الله فيها للناس بذاته. خمس قضايا في كلام ربنا الله سبحانه وتعالى حلف للناس عشان يصدق. طب مين اللي الراجل قال من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ مين اللي خلى مين اللي خلى ربنا يحلف؟ طب ما احنا مصدقين لما ربنا يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، هو محتاج ان ربنا يجيب مؤكدات على كده يحلف يقول شواهد؟ يبقى الرزق ايه؟ مضمون، مضمون ولا شك. طب عشان ربنا اللي خلقنا وعارف كويس أوي إن إحنا ناس متوترين من الجانب ده، ولذلك الإيمان لا يكمل إلا بعد أن يسكن القلب من هم الرزق وخوف الخلق. لا يستوي الإيمان ولا يستوي القلب في مقامات الإيمان ويكتمل إيمانك ونقدر نشاور عليك إشارة صحيحة إنك مؤمن كمال إلا إذا استوى القلب على أن يسكن من هم الرزق وخوف الخلق. فهمت؟ إيه علامات الإيمان بقى؟ سكون القلب من هم الرزق وخوف الإيه؟ الخلق. هم دول القضيتين اللي مدار الأمراض النفسية اللي إحنا عايشينها والتوترات والقلق والرعب اللي احنا عايشينه اللي خلى الناس كبرت قبل اوانها عشان الحتتين دول، هم الرزق والخوف من الناس. انا خايف لا ده يضرني وده، لا حد بيضر ولا حد بينفع ولا حد يملك لنفسه نفعا ولا ضرا الا بايه؟ الا ما شاء الله. وبعدين ربنا جعل الرزق فين؟ رزقك فين؟ في السماء. امال عمال تفحر في الارض وتطلع حاجات ومش عارف ايه، مش هتلاقي حاجه. لازم الرزق لو كان في الارض فمفاتيحه في السماء. خليك دايما علوي، خليك دايما سماوي. الارض ما فيهاش حاجه الا لما يجي مفتاحها من السماء. وفي السماء ها رزقكم وما توعدون. تعلقوا بالسماء، تعلقوا برب السماء، تعلقوا برب الآلاء، وثقوا أن لكم ربا لا يقبض عبدا وله عنده رزق. وثقوا أن الله لا يخلق فاها وينساه. الذي يدبر أمور المملكة يدبر أمري ولا علم لي وهو حسبي ونعم الوكيل. أمال قيوم إزاي؟ قائم على كل نفس بتدبير الشؤون، لا تدبر لك أمره. أنت أب مش رب، فما تدخلش في شغله عشان ما يتعبكش. هو عليه أن يرزق وأنت عليك أن تسعى، هو عليه أن يعطي وعليك أن تتوكل. ولكن من كمالات التوكل على الله إن نزرع الأرض، إن نرمي البذرة ناخد بالأسباب والله يزرع لنا ربنا. فقال يبقى احنا الراجل قال له من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ من خمس قضايا مهمة جدا في كتاب الله في حياة الإنسان ربنا حلف فيها بنفسه، منها قضية الرزق. قال إيه؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. الجماعة المؤمنين جم عند دي ويمسكوا فيها وزاد عندهم فيتامين صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، مصدقين تماما. علامة التصديق إيه؟ ها؟ أنفق ولا تخشى من ذي العرش إخلالة. ما بيخافوش من بكرة، مش خايف لحسن ما يديناش. أما ربنا عمل البخل ده قفل، وانت بتقفل بيه على نفسك. ولذلك قلت في القصيدة الخضرية وفي البر سر السر والجود رفعة وبالبخل تقطع ما يفاض من المد. ليه الإنسان البخيل بعيد من الناس، بعيد من الله، بعيد من الجنة؟ ليه؟ لأنه مش مصدق ربنا. هو أنت صدقت اتلخمت في القرشين اللي عطاهم لك ربنا إن هم بتوعك؟ أنت صدقت لما ربنا جاي يقول لك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ اتهيأ لك إن الفلوس دي فلوسك فخايف تصرفها لحسن ما يديكش غيرها؟ فراح ربنا قال إيه؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق. طب لما يكون المسؤول الأكبر القيوم على شؤون المملكة الخالق الرازق المدبر الغني المغني المحيط الذي لا يعرف البخل الذي لا يزداد على كثرة السؤال إلا كرم، ولا يزداد على من عصاه إلا حلمة، ولا يبرمه مساء ولا يبرمه إلحاح الملحين، ولا يضجره مسائل السائلين. اللي يكون ده شأنه الذي لا يحرم من عصاه من عطاه، الذي لا يحرم من عصاه من عطاه. إن الله لا يحرم من عصاه من عطاه ولا يخلق فاها وينساه. سبحوا بها دي أقول الصبح كده، يا من لا يحرم من عصاه من عطاه، عشان احنا بالليل غلطنا، ولا يخلق فاها وإيه وينساه. نقول تاني عشان يسمعنا بنسبح بكده، اللهم يا من لا يحرم من عصاه من عطاه ولا يخلق فاها وينساه. فرح ربنا حلف قال فورب السماء والأرض. طب ليه ما قالش وإله السماء؟ قال لا، حلف بالربوبية عشان الربوبية عطاء. إنه الحق. الجماعة اللي مصدقين ربنا وعندهم صدق الله العظيم عايشينها بقلوبهم وأرواحهم، سكن الفؤاد من ناحية هم الرزق. رزقي على الله، ومن يتوكل على الله فهو إيه؟ فهو حسبه.